يقول عند كل صلاة أحس أنني أثر في صلاتي وأشك أنها أديت كما ينبغي، فبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ يوسف للتعوذ بالله من الشيطان والحرم وفارس والإقبال على الصلاة، وينبغي في هذا قلبك تجتهد ولا تترك إلى الشيطان. المسائل التي تقول ما تميت ما تميت هذا من الشيطان، اتركها ولا تجزم انك تميتها والحمد لله. وعليك بالاستعاذة بالله من الشيطان ولا في الصلاة. إذا كفى عليك المسائل انفق عليك ثلاث مرات تقول أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات يمنعك الله منه، من يفوتون الموتى أو الصحابة لما قال لهم لك تربك عليه صلاته أو صفدر يستعيذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، يكلع اليسار في الصلاة يستعيذ بالله من ثلاث مرات. قال الصحابي قال الله هو عثمان بن العاص الثقفي سألت هذا فأنزل الله عني نعجب. المقصود أن الإنسان يتعوذ بالله من الشيطان في الوساوس ولا بالنفع اليسار ثلاث مرات يقول أعوذ بالله من الشيطان ومن ثلاث مرات، لأن هذا عمل شرعي يستقبل شر الشيطان يفعل ذلك حتى ولو كان في الصلاة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.